بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فيزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. وساق بإسناده رحمه الله تعالى عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. وبإسناده رحمه الله تعالى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان لما حضرته الوفاة جزع، فقيل له: ما يجزعك؟ ألم تكن على سمت من الإسلام حسن؟ قال: وما لي لا أجزع، ولست أدري على ما أقدم عليه، مع أن أرجى عملي عندي حديث حدثتني به أم حبيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، فوالله ما تركتهن منذ يومي سمعتهن إلى يومي هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبإسناده رحمه الله تعالى: والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو شامي ثقة، وهو صاحب أبي أمامة. وبإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. فهذا فيه بيان هذه السنة، وهي صلاة أربعا قبل الظهر. وهل هذه الأربعة سنة مؤكدة أو المؤكد منها ركعتان؟ باتفاق المؤكد قبل الظهر ركعتان، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لما بين السنن الراتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فعد 10 ركعات، منها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. أما الركعتان باقي ال4 ركعات فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال هي مؤكدة ومنهم من قال غير مؤكدة، هذا في الأربع التي قبل الظهر، لما جاء أيضا في حديث صلاة 12 ركعة وعد منها 4 قبل الظهر. فعلى كل الذي يتعين على الإنسان أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها إذا أراد تحقيق السنة الكاملة وأن يخرج من الخلاف. ومما يبين فضيلة هذه الأربع حديث عنبسة ابن أبي سفيان لما حضرته الوفاة جزع، فقيل له: ما يجزعك؟ ألم تكن على سمت من الإسلام حسن؟ قال: وما لي لا أجزع، ولست أدري على ما أقدم عليه. فإذا لم يعلم الإنسان عاقبة وروده فلابد أن يكون خائفا وجلا. قال: مع أن أرجى عملي عندي حديث حدثتني به أم حبيب أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فوالله ما تركتهن منذ يوم سمعتهن إلى يوم هذا. هذا فيه دليل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولو قل عمل الإنسان، فإذا كان الإنسان عمل يداوم عليه ويقع في نفسه، فإنه يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أن تكون نجاته فيه ولو كان من السنن. وهذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون أخواني له من الأعمال ما يدخره عند الله وما يكون له أرجى، بحيث إذا وقع الإنسان في كرب دعا الله به وتوسل به، وإذا أقبل على ربه أحسن الظن به، يعني قد يكون مثلا إنسان له مثل هذه المواظبة على الأربع ركعات، قد يكون قيام ليل، قد يكون طلب علم، قد يكون معاهدة أرمل أو مسكين، يعني قد يكون بر والدين، قد يكون أمانة، قد يكون إتقان عمل. فعنبسة بن أبي سفيان ما قال أرجع عمل عندي مواظب على الصلوات الخمس، ولا يعني يصلي، ولا قال أرجع عمل عندي صيام رمضان، وإنما قال أربع ركعات، مما يدل على أنه كان يواظب عليها مواظبة يرى أن مواظبته هذه سوف تكون مفتاح خير. فالإنسان لابد أن يكون عنده بعض الأعمال التي يرصدها للقاء ربه سبحانه وتعالى. يعني ممكن مثلا واحد يقول كفالة طالب علم، هذا عمل أنا أرجو به إن شاء الله. واحد يقول كفالة امرأة أرمل، واخد بالك. واحد يقول بر والدي، أنا عندي قدم أمي ما أبرحها، ويعتبر أن هذا من أرجى الأعمال، مع أنه بيصلي وصوم وزكي وحج وكذا، لكن يدخر هذا العمل ليكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. حينئذ قد يكون العمل قليلا جدا فترجو بما عند الله، كالرجل الذي أناخ فرع شجرة من طريق الناس فهو تقلب بها في الجنة، وكالمرأة التي سقط كلبا فغفر الله سبحانه وتعالى. فالنظر لا يكون إلى عظم العمل أو قلته، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يزهد أبدا في شيء من هذا. قد يكون يا أخوان صورة يحبها الإنسان ويواظب عليه، زي هذا الرجل الذي كان إذا قرأ بأصحابه قرأ سورة الإخلاص. فلما عاد الصحابة إلى رسول الله أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما فعل هذا. النبي ما فعل هذا أصلا صلى الله عليه وسلم، فسلوه لما فعل هذا، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به. يعني وقع في نفسه عظم هذه الصورة وأنها تعلقت نفسه بها لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وإني أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه كما أحبه، مع أن غاية فعل هذا الرجل كمسألة علمية الجواز، وإلا ما نقول هذا سنة، ولو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ونقصد سنة أن يندب الخلق إليها، لكن غاية ما في ذلك الجواز. ممكن الإنسان يجمع بين الصورتين في الركعة، هذا جائز، ولهذا لا يسمى هذا ابتداعا في الدين، ولا يقال لابد من يعني التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن القراءة ولم يحدد بأن النبي تقرأ صورة تقرأ صورتين تقرأ ثلاث صور. فالأصل في ذلك القراءة، حتى لا يقول القائل إن هذا ابتداع في الدين. كما إنه مثلا ورد عندك مثلا فضل التسبيح فتسبح 100,000 10,000 ما في حد لهذا، فكذلك أيضا هذه القراءة لا تحتاج إلى أن تقول، نحتاج إلى توقيف في هذه الصفة. ليه؟ القراءة واردة. فقام في نفس هذا الرجل واجتهد في نفس هذا الرجل هذا الأمر، زي برضو حديث ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها بضع وثلاثون رجلا، يستدل بها من يرى الإحداث في الدين أو البدعة الحسنة، يستدل بهذا على الابتداع؟ لا، لأن أصل الحمد موجود، لكن الرجل اجتهد في هذه الصيغة، قال هذه الصيغة قامت في نفسه، مع أن الاستشهاد بهذا ينقطع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون السنة بإقراره، لكن حتى في أصلها لم تكن بدعة، والصحابة يتنزهون عن هذا. الرجل ما قال، ما رفع صلبة من الركوع وقال مثلا قرأ سورة البقرة ولا قرأ سورة الفاتحة، أبدا، إنما هو الحمد الوارد. فحينما ترفع صلبك فاحمد الله، هذا الرجل حمد الله لكن حمد بصيغة. وهذا الرجل قرأ عنده أصل القراءة وقرأ بطريقة، فعنده أصل العبادة موجود، كما إنه الصحابة اجتهدوا القرآن هذا شفاء إن شاء الله، لهذا قرأ أبو سعيد الفاتحة على الرجل الذي نعم، فقال له ما علمك أنها رقية؟ ثم قال اضربوا لي بسامي. ليه؟ لأنه أخذ عموم القرآن فيه شفاء، ما في أحد يقول لك إشمعنى الفاتحة لابد من نص، ولهذا لو قرأ أي واحد أي صورة في، لو قرأ الإنسان أي صورة في الرقية أجزاء في ذلك، لكن السنة أن تقرأ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل هذا الرجل فعل جائز، لكن لماذا انتقل هذا الفعل الجائز إلى أن يحتل هذه المكانة؟ للمعنى الذي دفع إلى الفعل، فالمعنى الذي دفع إلى الفعل هو محبة، ولهذا الرجل إنما هذا الأجر حصله أو هذا الإخبار حصله لا بأنه قرأ سورة الإخلاص بمجرد على أنها صورة بعد، لا، للمعنى الذي قام منها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، كذلك المعنى الذي دفع المرأة إلى أن تسقي الكلب، كذلك المعنى الذي دفع الرجل إلى أن ينحي فرع شجرة. وإلا يا ترى هل كل رجل يسقي كلبا يبقى هنا الأجر المرأة؟ يبقى هنجيب بقى كل واحد يجيب له 5 كلاب يحطها في بيته يسقيه، أنت مأمور أصلا أن تدخل كلبا بيتك فضلا بقى أن تسقيه، لكن بمعاني هذه المعاني تكون معاني ضخام تدفع إلى عمل معين، فيكون الأجر على هذا المعنى الذي دفع لا على صورة العمل. الآن أنت ممكن تنحي فرع شجرة، ممكن تنحي شجرة كاملة، ممكن تنحي كذا، واخد بالك، ولكن لا تؤجر. ليه تنحيها؟ تنحية عادة أو تنحية طاعة، لكن طاعة لم تتعمق إلى قلبك بهذا العمق، فليس كل من نحى فرع شجرة نال الأجر، وليس كل من سقى كلبا نال الايه نال الأجر. فممكن يكون بقى زي الأعمال دي، مثلا جارك، مثلا انت بينك وبين جارك مثلا إشكالية، مثلا هي 50 جنيه، يعني مثلا حاجة أزحت من عنده عندك أو كذا، وممكن بقى تحصل شيء، فانت قلت ما نفعتك يقينا، قلت لزوجتك لا اديلها الفرخة دي ولا كذا، مش مشكلة، احنا مش مشكلة عشان ما نزعلش جارك، الفرخة دي مثلا ب20 جنيه، فحسمت هذا الأمر، وقع في قلبك تعظيم الجار، قلت لا لا لا ده جارنا، وبرضو جارنا يعني الإسلام أوصى به، وإحنا برضو كذا وكذا. هذا المعنى قد يساوي معنى تنحية الفرع. أنت ممكن ماشي بسيارتك واحد واقف على الطريق، ما أنت بتعدي كتير، ممكن تركب ما أنت تركبش، المرة هذه لما شفت الرجل مثلا واقف في الحر أو كذا فأركبته، بس بمعنى عميق في القلب، واخد بالك، أنت بتعرفش بقى ركبته في أي واحد. ففي معاني قد تكون يعني صورتها قليلة، لكن الدافع إليه دافع ضخم، فهنا يأتي الأجر على هذا القدر، وده المعنى الذي قال فيه عن بث، وده المعنى الذي أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما دخل الجنة سمع صوت نعلي بلال بين يديه، قالت على بلال أخبرني بأرجى عمل. طبعا بلال أرجى عمل الصخرة اللي على صدره وعمل يسحب، أنت المنتظر أن يقود بلال هذا، أرجع عمل إنه مؤذن رسول الله أول من أعلى هذه الكلمات، لكن خلي بالك سبحان الله كل هذه لم يذكرها بلال مع ضخامتها رضي الله عنه، لكن في عمل قد يكون قليل، قال أرجع عمل يا رسول الله عملته أنني ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي. طب وده فين من الصخرة وفين من الأذان اللي بيرفع وخباك بكلمات التوحيد؟ هذه أعمال ضخمة جدا، فإن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن من رسول يكفي هذا، لكن هناك أشياء قد تكون قليلة جدا جدا. واحد مثلا زوجته مريضة وخلاص وتعطلت منافعها، يمكن هو لا روح لقرايبك يصرفوا عليك، لكن احتسب أب سيء الخلق ولكن صبر، واخد بالك، أخ فقير مش هياكل ولكن أنفق. فدي معاني صغيرة لكن تعود اشياء قد تكون صغيره لكن تعود ايه ضخمه كبيره بحسب المعنى. ولهذا شوف يقول ايه القائل له قال ما يجزعك الم تكن على سمت من الاسلام حسن. يكفي انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنك. قال وما لي لا اجزع ولست ادري على ما اقدم عليه مع ان ارجى عملي عندي حديث حدثتني به ام حبيب. وقد لا يلتفت الانسان الى هذا العمل. فهذا فيه فضل او فضيله الاربع ركعات تكون قبل الظهر وبعدها. نعم فين فين روي عن ابي اليوب عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعا قبل الظهر ليس فيهن كثير فاستقبلهن ابو سليم. ايه بس ضعيف. قالوا في سنديه عبيده بن معتب وهو ضعيف. وهو ضعيف ولو صح هذا شاذ لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعا متصل لا في نافلة ليل ولا في نافلة نهار. ولذا بوب البخاري على هذا قال باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وساق أحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين فقط لن يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة. نعم فهو حديث ضعيف وحتى لو صح فإنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوتر مستثنى في صفة يعني إنه الوتر مستثنى وليس هو أربع بل يصلي تسعا يصلي سبعا يصلي خمسا يصلي ثلاثا. هذا في الوتر نعم نعم لأن المتعبد في الوتر العدد هذا كله. نعم لا هذا في الليل تقول إيه نعم صلاة الليل صلى أربعا لا تسأل الحسنى وظنها ثم يصلي أربعا لا تسأل الحسنى وظنها ثم يصلي ثلاثا. الأربع ذكر العدد وليس الصفة مثل ما تقول أنت صليت قبل الظهر أربعا وهي اثنين واثنين أو صليت إحدى عشرة ركعة وهي اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين. فذكر العدد لا علاقة له بالإيه بالصفة. وإلا فالنبي كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر إيه بركاته. فالنبي ما يقول للسائل مثنى مثنى ثم يصلي هو أربعا أربعا. نعم وهذا ذكر أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه من قام من ركعتين في الليل أنه يعود مش يكمل بقى أربعا كما يفعل بعض الأئمة إذا سهى وقام يقول لك أكمل إيه أكمل أربعة ركعات. لا أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قام إلى الثالثة يجلس ويسجد للسهو. قال رحمه الله باب في الأربع قبل العصر وبيان صلاة النهار. وبإسناده رحمه الله تعالى عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك فقلنا من أطاق ذلك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين من تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال إسحاق ابن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. واختار إسحاق ابن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر ألا يفصل في الأربع قبل العصر وقال معنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني بالتشهد. واختلف العلماء في صلاة النهار فذهب بعضهم إلى أنها مثنى كصلاة الليل يروى ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وبه قال جابر بن زيد وعكرمة وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد. لما روي عن علي بن أبي أوفى عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، فأما تطوعات النهار فأربعا أربعا أفضل. وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر وقبل العصر يصليهما بتشهدين وتسليمة واحدة، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي. وروى الثقات مثل نافع وطاووس وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث. فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكروا فيه النهار. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا. قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري فقلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس. وبإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب. وبإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله المازني رضي الله عنه قال: عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي معمر عن عبد الوارث. وفي الحديث دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يقوم دليل الإباحة، وكذلك نهيه على التحريم إلا ما تعرف إباحته. وبإسناده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب تدر السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان. قال رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، ففعلها بعضهم ولم يرها بعضهم. وقال عقبة بن عامر: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. نعم، فهم ركعتان ثابتتان كما جاء في هذه الحديث: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء. فدل هذا على أن الركعتين قبل المغرب ليست من السنن المؤكدة، بدليل قول صلى الله عليه وسلم: لمن شاء. وهذا كما قال البغوي رحمه الله تعالى فيه دليل على أن الأصل في الأمر أنه الوجوب إلى أن تأتي قرينة. فالنبي قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء. فلمن شاء هذه قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى الندب، من الوجوب إلى الندب. هذا إذا لم يأتي الأمر بعد حظر. أما إذا أتى الأمر بعد حظر كما قال سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فكان الصيد محرما قبل ثم حل بعد ذلك. إذا جاء الأمر بعد الحظر فاختلف الأصوليون، فمنهم من يقول: إذا جاء الأمر بعد الحظر فإنه يكون للإباحة، وهذا جماهير الأصوليين على هذا. وإذا حللتم فاصطادوا فصار الصيد هنا للإباحة وليس للوجوب ولا استحباب ولا شيء، للإباحة. وكما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فيكون الانتشار في الأرض هذا على الإباحة. وذهب بعضهم إلى أنه يعود على ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان الأمر قبل الحظر واجبا عاد واجبا، وإن كان قبل الحظر مستحبا عاد مستحبا، وإن كان مباحا عاد مباحا. وهذا ما انتصر عليه كثير من أهل العلم أيضا، وهو الراجح، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي تفسيره أن الأمر يعود إلى ما كان عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزوروها هذا الاستحباب أو الإباحة؟ الاستحباب، فهذا أمر أيضا بعض حظر، فما يقال للإباحة هذا الاستحباب، لأن الأمر أصلا قبل النهي كان الاستحباب. فإذا المقدم أو الراجح من كلام الأصوليين هنا أن الأمر إذا جاء بعد حظر عاد على الإيه؟ عاد على ما كان عليه. كذلك النهي الأصل فيه التحريم إلا لقرينة، فنتخرج الأمر من النهي إلى الكراهة. لو جاءت قرينة في النهي أخرجته من التحريم إلى الكراهة. وهذه بقى القرائن إما تكون في النص نفسه، في النص نفسه زي لمن شاء، وإما أن تكون في النصوص الأخرى فيفسر تفسر النصوص يفسر بعضها ببعض من الوجوب والندب أو التحريم والكراهة أو الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص، إما أن يكون ذلك بأدلة متصلة أو يكون ذلك بأدلة منفصلة. نعم. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بليغ عني ولو آية، واستدلال عوام الدعاء بهذه الآية، وترى جماعات قائمة على هذا يقول: نحن نبلغ ولو آية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ ولو الآية. هذا القول بدون فهمه من أخطر ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالدعوة إلى الله عز وجل إلا من كان مؤهلا، ولا يتصدر الإنسان إلا إذا كان مؤهلا. وقال سبحانك: والذي سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بالمسألة، العلم بالواقع، إلى غير ذلك. فكيف إذن النبي يحفظ لأي أحد أن يبلغ بدون هذه الضوابط؟ فلابد أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإن النبي قوله صلى الله عليه وسلم صدق وعدل وصحيح: بلغ الآية، بلغ الحديث، ولكن هذا بشرطه: بلغ الآية بشرطها، بلغ الآية المعلومة المعروفة، بلغ الآية التي عرفت عمومها وخصوصها، إطلاقها وتقييدها، ناسخها ومنسوخها. لما تبلغ الآية وخلاص، تبلغ الحديث دون فهم له، فإن الآيات وردت وعلم أن الآيات هذه في إطلاق وتقييد، تحرير رقبة مؤمنة ولا أي رقبة، فصيام شهرين، طيب فإن لم يستطع يطعم ست مسكينا في كفارة القتل مثل كفارة الظهار، ولا ما يطعم لأن الله ما ذكره. لابد تعرف الآية، إيه الآية، إيه مراد الآية، الآية هذه ماذا يعنى بها وماذا يراد بها. ولهذا لو علم هؤلاء هذا الكلام لما تكلموا، انما هم يظنون الان ان البلاغ هذا امر سهل، يعني اجتهد. تلاقي الواحد يسلم من الصلاه ولكن ما معلش يعني ايه، احنا نقول بس كلمتين كده، انا مانيش عالم يعني ولا حاجه، بس احنا ايه بيذكر بعضنا بعضا، والله عز وجل يقول: فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. طيب انت لما ما انتش عارف حاجه بتتكلم ليه؟ مش عارف حاجه بتتكلم ليه؟ طيب ولك اهو يعني بنبلغ وتعاون على البر والتقوى. لا، هذا تعاون على الاثم والعدوان، ليس تعاون على البر والتقوى، فلا تمكن. ولهذا كان شيخنا شيخ فوزان يعني حفظه الله ما كان يسمح بهذا اصلا، ما يسمح لاحد يتكلم الا اذا كان مرخص له ومعلوم انه طالب علم. يوجد في المملكة ناس تتطوع بهذا، عوام يعني يقولوا لك مثلا: يا جماعة من اللي ما بيصليش الفجر انتوا بتروحوا تصلوا في الجامع وتسبوا عيالكم، اتقوا الله يا مسلمين كده، عوام يعني. طبعا ده في اي مسجد مقبول، لكن فكان الشيخ اذا واحد قام من دول يقول: سكر الميكروفون، سكر سكر هذا، يعني اغلق المؤذن يطفي. حتى جاءه رجل من العوام بس القدامى اللي كان يعني ما بيهموش، كان يدخل على السلاطين وكذا، رجل معروف هم عندهم في بعض العوام مرفوع عنه المؤاخذة يدخل على السلطان حد ما فيش. فالمهم الشيخ صالح ابتلي بواحد من هؤلاء مرة، أنا قابلته وذكر لي هذه القصة، هو الرجل الكبير هذا الشيبة. فالشيخ قال سكر هذا، فقفل ورجل بتكلم، قال الرجل: اللهم اشهد أن عبدك صالح الفوزان منعني من الأمر بالمعروف والنهي عنه. طبعا ما فيش حي حد يجرؤ أن يقول الشيخ هذا الكلام أبدا. فلما الشيخ قفل فقال كده: اللهم اشهد أن عبدك صالح الفوزان منعني من أن أضرب معروف ونعمك. فليس كل أحد يبلغ ويقول بلغوا عني ولو آية، لأن الإنسان قد يبلغ آية الخوارج على منهج الخوارج، أو يبلغ على منهج المرجئة، يبلغ على منهج القدرية، أو يبلغ على منهج الجبرية، على أي منهج تبلغ هذه الآية مصيبة. لابد أن تكون مهلا عالما، ولذا ما يحل لأحد أن يتكلم في كتاب الله إلا هو عالم ناسخة ومنسوخة ومطلقة ومقيدة ومجملة ومبينة، لابد. ولا تتكلم بأي آية. كذلك في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يا إخوان واجب على الإنسان أن يتعلم ما يدعو به أمته. وأنتم تعلمون أن الخطر حقيقة اللي إحنا بنعاني منه في كل عصور أمتنا من تصدر الجهال. يعني تلاقي مثلا خطيب على المنبر يوجب على الأمة الجهاد، يلا اطلعوا إلى متى وأنتم تجلسون مع أبنائكم وأولادكم وتأكلون وتشربون وإخواننا في شتى بقاع الأرض يحصل لهم كذا وكذا وكذا. طب عايزنا إيه؟ الواحد يحس إنه متأيد، يعني يعمل إيه؟ إحنا مش عارفين، الواحد يركب أتوبيس يروح مثلا مرسى مطروح ولا بتاع، مش عارف، واخد بالك؟ فيوجب هذا على الناس الجهاد بدون داعي. طيب علمك ايه يا اخي؟ انت اللي بتوجب على امه الجهاد، دليل الوجوب هذا ايه؟ ما دليل الوجوب؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض. ايوه يا اخي افهم، اذا قيل لكم انفروا، الامام اذا قال، انت بتقول لمين؟ منك انت يعني اذا قيل منك انت، ولا من الامام السلطان؟ يعرف انت بتقرا ايه؟ يعرف انت بتقرا ايه؟ اذا قال الامام ينفر انفر، مش انت، مش انت اللي تامرني بالجهاد وتوجب عليه، وبعدين تاذن احدك. ولهذا انا قلت يعني انه انصح اخواني لو حصلوا خطيبا من هؤلاء يقوم يقولوا بعد الجمعه، يجي له: جزاك الله خير يا خطيب، صراحه شوقتنا الجهاد، يلا خد ايدي هيا بينا ما سويا، يلا بارك الله فيك، ولا رحين ولا وكلين ولا شربين، هناخد اكل من الطريق، يلا خد ايدي. وإلا الخطبة ما لها واقع، أنت إمامنا وقدوتنا، يلا هذه يدي معك، يلا شيخ تفضل، تفضل بارك الله فيك، معك لن أعود إلى بيتي، يلا معك. هذه كلمات يستقطبون بها الناس والجماهير، لكن لا حقيقة، الحقيقة عملية لهذه الدعوة. علم الأمة كيف تجاهد نفسها، إيه الجهاد المستطاع الآن؟ الجهاد بالحجة والبيان، جهاد النفس على امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، هذا هو الجهاد اللي بيتعين عليه، جهاد الساعة، جهاد اللحظة. أنا الآن قدامك بقول مدد يا بدوي، أنا الآن قدامك آكل ربا، أنا الآن قدامك عاقل والدي يرحمك الله، أنا الآن قدامك كذا، أنا أريد الآن جهادا لنفسي بعد صلاة الجمعة مباشرة أنفذه وأطبقه في نفسي في أهل بيتي. أما هذه الدعاوى والذين يقولون وكأن تسمع الواحد كأنه مثلا يعني منذر جيش موسى بن نصير ولا طارق بن زياد في البحر وهو يخاطب الناس، فهذه أمور تروق خصوصا في البيئات غير العلمية. ولهذا صعب هذا على طلبة العلم الذين على السنة، تجي أنت بتقول الكلام ده وهو يسمع من 100 واحد خلاف هذا الكلام، يقول لك بس الجماعة بتوع دعاة التخدير، يقول لك دعاة التخدير، أخد بالك دعاة التخدير اللي يقول لك أي حاجة ضوابط، ولي الأمر مش عارف إيه، طب كذا مش عارف إيه، طب مظاهرات لا ما فيش، طب إضرابات مش عارف كذا، ولا انتخابات كمان ولا انتخابات طب ولا حتى احزاب سياسيه ولا احزاب سياسيه ولا اي حاجه خالص. يعني انتوا تكتفونا كده ولا اي حاجه خالص؟ مين قال لك ولا اي حاجه خالص؟ ده انت العضو النشط الذي تدرس امريكا نفسها كيف تقضى عليه. ده انت العضو النشط مش العضو المتهور، العضو الذي تتمنى امريكا وغيرها، العضو الذي ينفق عليك لتكون انت هكذا. ده انت العضو النشط، لان بنائك لرجل واحد في الامه مثلك بناء الامه هم يعلمون ذلك. فما شيخ الاسلام الى رجل، ولا احمد الى رجل، ولا الشافعي الى رجل، ولا ابن باز الى رجل، ولا الالباني الى رجل، لكن هم في الامه ايه؟ جيوش جراره، جيوش. هذا البغوي رجل، هذا البخاري رجل. طريقة إيجاد هذا الرجل وحده لا يمكن يكون من ميدان، ولا يمكن يكون من حمل على الأكتاف. يعني إيه رأيك أنت مثلا لو شفت مثلا تتخيل البخاري مثلا يحمله على أعناق ويقول فليسقط النظام مثلا؟ هذا جهاد. إيه رأيك؟ بلاش البخاري، أنا ممكن تراني كده أحمل على أعناق ويقول فليسقط النظام؟ إنما طريقة بناء البخاري أو مسلم معروفة، وهذه طريقة عسرة صعبة، لأن أيضا البخاري لؤلؤة في الأمة، فمش مشكلة لو الأمة كلها الآن بجامعتها وكلياتها وتدريسها أنتجت سفيان الثوري كفاية عليه. شوف بقى، شوف احنا كم جامعة في كم كلية في كم طالب يدرس في جامعتنا، لكن ما عندنا سفيان واحد. ما عندنا سفيان، ده تطلعه أمه معاه المغزل زي ده أول ما شاب، واخد بالك، تقول يا بني ألبسته ملابس العلماء ولسه صبي، قالت اذهب فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، لا تربية وتعليم وزارة ولا إدارة ولا موجهين ولا ينفقات بيطلعونا بتوع مخدرات ولا فساق فساد ولا أي شيء. إنما خرج مثل البخاري ربيع الرأي، يذهب أبوه حيث يذهب ويترك نفقة لأمه عشان تنفق على الصبي، فتوجه الأم النفقة كلها للعلم حتى يعود بعد عشرات السنين والد ربيعة. وقت المسجد يجد شاب الناس بتجتمع حواليه ألا أعجبه هذا، ثم يعود إلى بيته فإذا به بهذا الشاب إنه ولده. القاسم اللي هو تلميذ للإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا تزوج، حملت زوجته، قال إني ذاهب إلى مالك، وأنت يا بنت الحلال على الخيارة، أطلقك ولا لك أن أنتظر. طبعا انتظرك بقى مش رايح مثلا يعني عمر 10 ايام ولا 15 يوم تفضل الزوجه تقول له ما تخلهمش 16 يبقوا 15 يبقوا 6، واخد بالك؟ وذهب القاسم وجلس عند الامام مالك، جلس عند الامام مالك، كان يتوسد بيته ويجلس ينام حتى يخرج الامام مالك الفجر، واذا بالقاسم معاه يساله ويستفسر منه، حتى ظنت الجارية أنه مولا للإمام مالك، يعني الإمام مالك جايبه كده خادم يبقى يمشي معاه. فنام مرة ولم يلتفت الإمام مالك عند خروجه، فخرج الإمام مالك ومشى وهو نايم، فقامت الجارية وجبذته قد قم قم لقد ذهب مولاك إلى المسجد، ذهب مولاك، فتظنه مولى عند الإمام مالك. بعد 17 سنة جاء شاب يسأل فين القاسم؟ قالوا ماذا تريد؟ قالوا هذا هو القاسم. قال فاحتضنته فشممت فيه رائحة البنوة، من أنت؟ أنا ولدك، ولدك بالك فين؟ في البطن. تخرج الأمة وحيدا مثل هذا كفاية، لكن لا أحزاب سياسية ولا برلمانات ولا مظاهرات تنتج وحيدا من هؤلاء. احنا بقى عندنا هذا الطريق ولا بقى الا نتركه ونستبدل الطريق الوعر بدعوة بناء الأمة، بدعوة كيف نترك الأمة لأمثال هؤلاء العلمانيين وكذا. ده أنت موجة عيونهم أن يأخذوك إلى طريقه، لأنهم يعلمون أن طريق وعر، وهم أخذوك بشرطهم، ما أخذوك بشرط. قال باب الصلاة بين المغرب والعشاء. ساق رسالة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه، لم حديث زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم. قال محمد إسماعيل: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. وثق بسند عن ابن عمر أنه قال: من ركع بعد المغرب 4 ركعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. وروي عن ابن عباس قال: إن الملائكة لا تحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. قال الأسود: ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي، فقلت له في ذلك، فقال: نعم، ساعة الغفلة، يعني بين المغرب والعشاء. وعن ثابت عن أنس أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هي ناشئة الليل. وعن عائشة عن النبي قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والصحيح من هذا ما رواه ابن عمر أن النبي كان يصلي بعد المغرب 2 ركعة. قال: باب الركعتين بعد العشاء. وفي حديث سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء الأخيرة صلى 2 ركعة يتجوز فيهما. هذا حديث حسن صحيح، وبهذا يكون فرغ من النوافل التي تكون دبر الصلوات. وبهذا ينتهي هذا الجزء الثالث. رحم الله البغوي وجزاه الله عنا خيرا، ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية على طاعته حتى نتم هذا السفر المبارك وهذا الكتاب العظيم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فعله، نعم، لكن لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا اجتهاده سبحانه الله. Yeah.